الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 17 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حينما سأله رجل فقال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بفضل هذا الحديث ومكانته، وأن أصول الآداب ترجع إلى 4 أحاديث منها هذا الحديث. والأمر الآخر ما يتعلق بتحديد السائل وأنه أبو الدرداء على الصحيح كما ذكرناه في اللقاء الماضي. والأمر الثالث ما يتعلق بمعنى الوصية وأنها إيصال الخير إلى الغير محبة وشفقة له. واختلاف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى 2 أمر: إما لاختلاف السائلين واختلاف أحوالهم، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعم النفع للناس باختلاف أجوبته حينما سأله كل شخص فقال له أوصني يا رسول الله، فاختلفت أجوبته واختلفت وصاياه لكل واحد منهما، لأجل أن كل واحد من السائلين يبلغ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي ذكرناه ما يتعلق بمعنى الغضب، وأنه غليان دم القلب طلبا لدفع أذى من يتوقع أذاه، أو طلبا للانتقام ممن أوقع الأذى، أو طلبا للانتقام ممن أوقع الأذى وانتهى. فإن غليان الدم هو الغضب. وذكرنا أن الغضب سبب للقتل وسبب للاعتداء وسبب لكثير من الجرائم، وأن الغضب المنع منه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يرجع إلى 2: يرجع إلى النهي بالاسترسال مع الغضب، ويرجع أيضا إلى أن الإنسان لا يفعل ما يأمره به غضبه، وإنما يتحكم بنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. وذكرنا أخيرا علاجا للغضب أو مجموعة علاجات، منها ذكر الله عز وجل وأهمه الاستعاذة، ومنها تغيير الحالة بأن إن كان الإنسان قائما فيجلس وإن كان جالسا فيضطجع، ومنها الوضوء، ومنها أن يسكت الإنسان ولا يتكلم. اليوم بحول الله تعالى نتكلم عن الحديث 17. قال رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بمعنى الكتابة، الأمر الثاني ما يتعلق بعموم الإحسان والأمر بالإحسان، والأمر الثالث ما يتعلق بالإحسان بالقتل، والأمر الرابع ما يتعلق بالإحسان بالذبح. أما معنى الكتابة، فإن الكتابة جاءت في كتاب الله عز وجل في القرآن، جاءت الكتابة بمعنى الوجوب والإلزام. والوجوب والإلزام إما أن يكون وجوبا شرعيا أو وجوبا كونيا قدريا. أما الوجوب الشرعي فمن أمثلة لفظة الكتابة وأن الله عز وجل أمر وأوجب عباده بهذه الكلمة، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهذه كتابة شرعية دينية مفادها الوجوب والإلزام. وأما الكتابة القدرية وهي أن الله سبحانه وتعالى قدر شيئا وقضاه وهو واجب ولازم بمشيئته وقدرته عز وجل، فكقول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وفي حديث إن الله تعالى كتب الإحسان يكون المعنى، يصح المعنى أن تكون الكتابة كتابة شرعية، فيكون الأمر بالإحسان واجبا للناس، فيكون الله عز وجل كتب الإحسان بمعنى في كل شيء أو لكل شيء، تكون على كل شيء بمعنى في أو لي كل شيء. فهذه إذا كانت الكتابة كتابة شرعية دينية، فيكون معنى الحديث أن الله تعالى كتب عليكم الإحسان فأحسنوا، وأما إن كانت المعنى أن الكتابة هي الكتابة الكونية القدرية فيكون الحديث بمعنى الخبر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تعالى كتب الإحسان في كل شيء، وأن الأشياء تمشي على إحسان الله عز وجل لها. الأمر الآخر ما يتعلق بالأمر بالإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابه في الإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وغيره من الآيات. والإحسان هو الإتقان، وإذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحسان يكون في كل شيء، ومن أمثلة ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والذبحة والقتلة بالكسر هي هيئة الذبح وهيئة القتل، والقتل يطلق على الإنسان، والذبح غالبا يطلق على الحيوان. وأما الإحسان بالذبح والإحسان في القتل فيكون بأن تزهق النفس مباشرة بقتل من يباح قتله أو ذبح من يباح ذبحه، بإزهاق نفسه مباشرة وعدم التأخر في إزهاق هذه النفس. ومن أباح الله سبحانه وتعالى قتله وهم الكفار حينما يقاتلون في الجهاد، فإن قتلهم يكون بضرب الأعناق، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، لأن ضرب العنق هو أسهل أمر يكون به القتل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الولدان وأن تقتل النساء، ونهى عن المثلة التمثيل بالقتل في حال القتال. والقصاص أيضا يكون القصاص بأن يفعل بالمقتول مثل ما فعل بالقاتل، كما هو مذهب الجمهور ما عدا أبا حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى القتل بالسيف مطلقا، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجة بسند ضعيف. والقتل يكون إما في الجهاد أو في القصاص أو في الحد في الحدود، حد المرتد أو حد الزنا، فهذه كلها يحسن فيها القتل. وأما الذبح فإن الإحسان في ذبح البهائم يكون بقطع الوديجين، والإحسان أيضا يكون بإحداد الشفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وإحداد الشفرة يكون ليس أمام البهيمة، ولا يقتل الإنسان البهيمة ولا يذبحها وأختها تنظر إليها، لأن ذلك تعذيب لها. وهذا من عظم هذا الدين العظيم، أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وصل دينهم ووصيتهم ورحمتهم حتى بالبهائم، وهذا يدل على شمول هذا الدين العظيم. وكما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أذبح البهيمة وأنا أرحمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إني أذبح الشاة وأنا أرحمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا يبين أننا نذبح البهائم الذين أذن الله عز وجل لنا بأكلها، ونحن نرحمها، ونحن نحسن إليها، ونستقبل القبلة، ونضع الرجل على صفحة البهيمة لأجل أن يخرج الدم، وتضجع البهيمة على شقها الأيسر ليكون أيسر لها في القتل، وأيسر لها في الموت، وأيسر لها في الذبح. ونهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، ونهى أيضا أن تجعل غرضا يرمى. كل هذا من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه، ومن عظم هذا الدين العظيم. أسأل الله عز وجل ببنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته وقدرته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.